بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس علم رسم المصحف الشريف ودراسة وقراءة شرح منظومة ولي الله الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل، عقيلة أطراب القصائد، وشرحها للإمام ابن القاصح عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثاني من هذه الدروس الطيبة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة نظر الوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مقدمة لهذا النظم وهذا الشرح المبارك، وتكلمنا فيها ترجمة يسيرة عن سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل، وترجمة أيضا مقتضبة عن الإمام ابن القاصح عليه رحمة الله، وتعريف لعلم الرسم والفرق بين الرسم القياسي والرسم الاصطلاحي. واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ شرح هذه القصيدة من البيت الأول، لأن كما تعلمون وكما ذكرنا أن الحلقة الأولى كانت مقدمة عن سيدنا الإمام الشاطبي وسيدنا الإمام القاصح. لحظة واحدة بس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بس على الفيس غير منضبط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أبي نستعين. قال الإمام، قال أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد بن القاصح عفى الله تعالى عنه وغفر له، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو لم ينتظم البث على الفيس ممكن تتحولوا إلى المكسر أو الزوم. المكسر والزوم شغالين. قال الإمام البقاء علي بن عثمان بن محمد بن القاصح عفى الله تعالى عنه وغفر له: الحمد لله حمدا كثيرا ينجي من عذابه، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وصحبه عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فإن القصيدة الرائية، القصيدة سيدنا الإمام الشاطبي اللي هي عقيلة أطراب القصائد، معروفة بالقصيدة الرائية، الرائية في الرسم. عندما تجد في كتب التراجم وكتب القراءات الرائية في الرسم، المقصود بها هو عقيلة أطراب القصائد لسيدنا الإمام الشاطبي. قال: أما بعد، فإن القصيدة الرائية التي نظمها الإمام أبو محمد القاسم بن فر بن خلف بن أحمد الشاطبي رحمه الله تعالى في معرفة رسم المصاحف العثمانية، قد سألني بعض أصحابي أن أشرح له ألفاظها من غير تطويل، كما شرحت القصيدة اللامية المنعوتة بحرز الأماني في القراءات. أيضا الإمام القاصح شرح المنظومة حرز الأماني، اللي هي الشاطبية يعني، وشرحه. طيب نجيب اسم الشرح بتاع بتاع الإمام ابن الكسح عشان لو حد حابب يطلع عليه. نعم اللي هو سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي، شرح ابن القاصح على الشاطبية اسمه سراج القارئ المبتدئ، سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي شرحه على الشاطبية. نعم جزاكم الله خير. قال فأجبت سؤاله وأكثرت الاختصار على كثرة النقول والتكرار. إذن من منهج سيدنا منهج ابن القاصح أنه سيكون شرحه مختصرا وغير مخل يعني. قال ولم أتعرض لخلاف الواقع في القراءات، يعني هو في أثناء شرحه لم يتعرض لخلاف الواقع في القراءات، لأن المنظومة تتعلق بكيفية رسم الكلمة. وقد ذكرت المقصود منها في هذا الكتاب وسميته تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد في شرح عقيلة أطراب القصائد. هذا هو اسم الشرح، تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد في شرح عقيلة أطراب القصائد. وهذا الشرح هو مقرر على معاهد القراءات في مصر. قال وبالله التوفيق قوله الحمد لله موصولا كما أمر. هذا أول بيت من أبواب القصيدة. الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدرار. قال رحمه الله عز وجل هذه القصيدة في الضرب الأول من البحر البسيط ثماني الأجزاء، رويها الراء بعدها ألف الإطلاق. ثم قال هذا تعريف المنظوم، والحمد الثناء على مستحقه وموجبه ومستوجبه لا سواه. وقوله موصولا أي مستداما، لن نتطرق كثيرا على الكلام الخارج عن المنظومة، سنقرأ شرحه وشرحه بين واضح. قال أي وقوله موصولا أي مستداما، مستداما من الدوام. وقوله كما أمر أي كما أمر الله تعالى في كتابه من الأمر بالحمد لله عز وجل، كما أمر الله تعالى في قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده. الله عز وجل أمر بأن المسلم يحمده سبحانه وتعالى. وقوله مباركا طيبا أي ناميا زائدا، والبركة هي النماء والزيادة، والطيب المحبوب المستحسن وهو ضد الخبيث. وقوله يستنزل الدرار أي يستنزل الرزق، عبر عن الرزق بالدرر اللي هو الدرر جمع درة وهي الصب من المطر، لقول الله تعالى يرسل السماء عليكم مدرارا كما قال. واستدل على تعريف الدرر بقول النمر بن ثعلب، قول النمر بن تولب ابن تولب نعم، سلام الإله وسلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر، غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب الشجر. استدل أو استشهد على أن كلمة درر مقصود بها الرزق من هذين البيتين. قوله قول الإمام الشاطبي رحمه الله ذو الفضل والإحسان، ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. قال ذو الفضل هو أصل الإمام الشافعي. نعم no. قال ذو بمعنى صاحب، والفضل هو الكرم والجود، والله ذو الفضل العظيم. والمن هو الإنعام، يقال من عليه منا إذا أنعم عليه. قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المنان، وقوله والإحسان الإفضال، والخالق الذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ومنه قوله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. ورب العباد، الرب هو المالك والسيد، والعباد جمع عبد. وقهر أي غلب على كل أحد، وقوله تعالى ومنه قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده. ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله حي عليم قدير، والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى. قال الإمام ابن قاصح جمع الإمام الشاطبي في هذا البيت صفات الله السبعة المعنوية. من ناحية الكلام على صفات الأسماء، أهل السنة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. إثبات بلا تشبيه ولا تكييف، وتنزيه بلا تعطيل ولا تمثيل. فقال رحمه الله، قال ابن القاصح على هذا البيت، جمع في هذا البيت أي بيت الإمام الشاطبي يعني، جمع في هذا البيت صفات الله السبعة المعنوية التي دلت الصيغة عليها، وأضاف إليها الوحدانية. وسميت هذه السبعة معنوية لأنها تقتضي حصول معانيها عند أهل السنة. فالله تعالى، لن نتطرق لأمور العقيدة، سنجعل كل الشرح له خاصا بعلم الرأس، لأنها تقتضي حصول معناه عند أهل السنة. فالله تعالى حي بحياة قائمة به، عالم بعلم قائم به، قادر بقدرة قائمة به، متكلم بكلام قائم به، سميع بسمع قائم به، بصير ببصر قائم به، مريد بإرادة قائمة به، خلافا للمعتزلة. ومعنى كونه واحدا قد اختلف فيه المتكلمون، فقيل لا شريك له، وقيل لا مثيل له، وقيل لا ينقسم. وقدم الناظم الحياة لأنها شرط لحصول جميع الصفات. والله هو الحي أي الدائم البقاء، أي حي لا يموت، لأن الحي الذي يموت ميت خلافا للآخرة. وقول الإمام الشاطبي أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما، معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا، أي أحمد الله تعالى وأعتمد على كرمه في أموري، وأعتصم بقوته من نزغات الشياطين، وأنتصر بعوني على أعدائي خصوصا في نظمي. وقوله ثم الصلاة على محمد وعلى أشياعه أبدا تندى ندا عطرا. قال لما حمد الله تعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أشياعه، لأننا مأمورون عند البدء بأي عمل أن نحمد الله عز وجل ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر أي مقطوع البركة. فبدأ الناظم كحال جميع المؤلفين من التأليف المنصور أو المنظوم أن يحمد الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، التماسا للبركة وامتثالا للأمر، أو أولا امتثالا للأمر ثم امتثالا للبركة الحمد والصلاة. قال لما حمد الله تعالى صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أشياعه أي أتباعه، أشياع النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه، والصلاة من الله الرحمة. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مشهور بين بعض العلماء أنها الرحمة، لكن القول الذي نميل إليه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. الصلاة على النبي، الصلاة من الله على النبي، الصلاة من الله عز وجل على النبي هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. لكن قول أن الصلاة هي الرحمة ومغفرة الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذنب، فكون أن نختار أن الصلاة من النبي، الصلاة من الله عز وجل على النبي هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، هي الأفضل والأنسب في هذا المقام. قال: وقيل الإحسان، ومن الملائكة الصلاة من الله الرحمة والإحسان. والصلاة من الملائكة هي استغفار، عندما تصلي الملائكة على عبد من العباد تستغفر له. ومن الآدميين الصلاة من الآدمي هي الدعاء، كقول الأعشى، كقول الأعشى عندما استدل استشهد على ذلك من بيت على ببيتين من شعر الأعشى. لحظة واحدة، عندما قالت له بنت العشاء، قال تقول، هو العشاء يقول: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. اللي معاه النسخة اللي بنقرأ منها اللي هو شرح الإمام ابن القاصح، مكتوب الأنصاب، مكتوب الأنصاب، فلكن صوابها الأوصاب. عندما رجعت إلى أصل القصيدة مكتوبة الأوصاب بالواو، فمن معه نفس الخطأ، هذا الخطأ، مكتوب الأنصاب، يصوبها بالأوصاب. قال الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. فرد عليها الأعشى قال: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي. عليك مثل الذي صليت، صليت هنا بمعنى الدعاء، فهو بيستشهد ببيت الأعشى بأن الصلاة من المخلوقين معناه، أو الصلاة من الناس عموما معناه، أو الآدميين عموما معناها الدعاء. ليه؟ لقول الأعشى لابنته: عليك مثل الذي صليت. صليت أي عندما دعت لأبيها، لما قالت: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، فقال لها الأعشى: عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما، فإن لجنب المرء مضطجعا. استشهد بهذا الشاهد على أن كلمة الصلاة معناها الدعاء من الآدميين. طيب، احنا بس الملفات بتقف أحيانا. فابن القاصح بيعلق عليه فقال: أي مثل الذي دعوتي. لما قال لها الأعشى: عليك مثل الذي صليتي، فقال لها: أي مثل الذي دعوتي. وقول الإمام الشطيب: تندى ندى عطرة، أي تبتل. كلمة تندى من الندى، من الندى هو قطرات المياه الساقطة على الشجر صباحا. تندى نتن عطرا، أي تبتل بللا طيب الرائحة. والعطر هو الذي يفوح منه العطر، والندى المطر والبلل. قول الإمام الشاطبي بعد هذه المقدمة من الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبعد، أي بعد هذه بعد هذا بعد هذا الاستفتاح، وبعد: فالمستعان الله في سبب يهدي إلى سنن المرسوم مختصرة. قال ابن القاصح: أي وبعد حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أطلب العون من الله تعالى في تحصيل سبب، سبب أي قوة وحبل يتمسك به. أطلب أي سبب، أي نظم يتوصل به بهدايته إلى معروف الخط، معرفة الخط المرسوم في المصاحف العثمانية. قال: والسبب أي الحبل، والسبب بمعنى الحبل، والسبب في كل شيء، والسبب كل شيء نتوصل به إلى شيء، والسبب هو كل شيء نتوصل به إلى شيء. وقوله مختصرة أي حال من الضمير في يهدي، والسنن. وفي رواية في بعض النظم السنن، ممكن تقرأ السنن والسنن. هو الطريق والرواية في النظم فتح السين والنون، ويقال بضمهما السنن وضم السين، والاختصار جمع معاني الشيء في أقل ألفاظه. الاختصار هو جمع معاني الشيء في أقل من ألفاظه. ومعروف أن المتون تشتهر باختصار العلوم، المتون هي منظومات لاختصار العلوم. لذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله عزيز: وبعد، فالمستعان الله في سبب يهدي إلى سنن المرسوم مختصرا. ثم قال الإمام: علق علائقه أولى العلائق إذ خير القرون أقاموا أصله وزرا. العلق يطلق على أحسن، هو أحسن الشيء في القلادة، وجمعه أعلاق. يعني هذا المتن الذي نظمه لهذا الغرض الشريف قال هو من أحسن الشيء، مثله بالقلادة، مثله بالقلادة، وهو واستمسك بأحسن شيء فيه، فقال: علق علائقه أولى العلائق، وجمعه أعلاق. والعلاقة هي العلاقة بفتح العين، فتح العين العلاقة، والهوى والحب. قال الشاعر: وبي علاقة حب ليس يعلمها إلا الذي خلق الإنسان من علقي. والعلائق ما يتعلق به الإنسان من علم وتجارة وصناعة وكل شيء. يعني علاقة هي الأشياء التي تتعلق بها الإنسان، سواء كان في حياته الدنيوية أو الأخروية، ما يوصله إلى رضوان الله عز وجل. قال: وأولى أي أحق، أولى بمعنى أحق، وعلاقة المرسوم أولى العلائق. وعلاقة المرسوم أي الكلام على مرسوم المصحف أو مرسوم القرآن أو مرسوم الكلمات القرآنية هي أولى العلاقة، أفضل ما يتعلق به لابتغاء مرضات الله عز وجل. لأن قال ليه؟ قال لأن، لماذا؟ قال لأن أفضل القرون وهم وهو قرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصلوا جمعه. أصلوا جمعه أي جمعوا مرسوم الكلمات القرآنية. قال: أصلوا جمعه وجعلوه للناس إماما ووزرا يرجعون إليه. الوزر اللي هو الملجأ، الوزر اللي هو الملجأ، وأصله الحبل أي تتمسك به. فقال: علق علائقه أولى العلائق، أولى ما يتمسك به، هو ما فعله الصحابة وسلفنا رضي الله تعالى عنهم لما جمع. وستأتينا القصة كاملة من أمر سيدنا عثمان للصحابة بجمع المصحف، بجمع المصحف القرآن الكريم. فقال: إذ خير القرون، خير القرون طبعا ليس من كلام الناظم، وردت السنة، ورد الأحاديث الصحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد قربه العلماء الأئمة رحمه الله عز وجل تقريبا إلى القرن، إلى العام 240 من الهجرة، أو 204 أو 240 حدي، ثلاث أجيال. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومن رواة الأحاديث زاد لفظة يلونهم أي أربع أجيال. طيب، إذن قول خير القرون هو من قول سيدنا المعصوم صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان هو من أولى الأسباب التي تتعلق بها لابتغاء مرضات الله عز وجل. وأي شيء يتعلق بالقرآن، سواء كان مرسوم، علم الرسم، أو علم العد، أو علم القراءات، أو علم التجويد، أو كذا، أو تعلم القرآن، فهو أولى ما تتعلق به للوصول إلى رضوان الله عز وجل. فقال، ولذلك قال الإمام الشاطبي: أقاموا أصله، أي أصل هذا العلم، ليس لك، لا يحل لك الخروج عنه. وسيأتينا إن شاء الله هذا الكلام. قال: وكل ما فيه، الإمام الشاطبي قال: وكل ما فيه مشهور بسنته، وكل ما فيه مشهور بسنته، ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة. يعني إيه الكلام ده؟ قال: أي وكل ما في ذلك الأصل، يعني أصل المكتوب في المصحف الشريف أو أصل منقول رسمه بين الدفتين. قال: وكل ما في ذلك الأصل مشهور في النقل، مأثور في السنة، لأن المصحف الكلمات القرآنية كتبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث النبوية أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبون الوحي كلما نزل، مباشرة يكتبون الوحي. فهذا قال، لذلك قال مشهور بسنته، مشهور في النقل، مأثور في السنة. مشهور في النقل، مأثور بالسنة، مستفيض بين الأمة. مستفيض أي اشتهر ووصل لحد التواتر وجمهور الأئمة أن الرسم، اتباع الرسم واجب. جمهور الأئمة، جمهور الأمة، أن اتباع الرسم واجب ولا يحل الخروج عنه، وسيأتينا إن شاء الله. قال: وليست معرفة القرآن راجعة إلى خط المصحف المذكور المجموع والأصل المذكور، فلا يصح مع إشهاره وتوقيره نقله وتوقير نقله وكثرة حفاظه أن يكون فيهم وهم أو غير، والغير اسم للتغيير. يعني من يعلم قدر الصحابة، من يعلم قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقدر الخلفاء الراشدين قبلهم، ومدى حب الصحابة وامتثالهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وسرعة استجابتهم للأوامر الشرعية، ومدى حرصهم على حفظ الكلمات القرآنية، لا يعقل أبدا أن يضيف إليهم أو ينسب إليهم تغيير في رسم الكلمات القرآنية. فلذلك قال: ولم يصب من أضاف، ولم يصب أي أخطأ طبعا، من أضاف الوهم والغيرة. الوهم، أضاف الوهم للصحابة في نقل كتابة المصحف، لأن كما سيأتينا الكلام على جمع القرآن وكيفية تشكيل اللجنة الجامعة للقرآن والقراءات في عهد سيدنا أبو بكر وعهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن قال هذا الكلام هم الرافضة، الشعر الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون، وكلامهم لا يستحق الذكر من كونهم قالوا هناك مصحف فاطمة فيها آيات تذكر مذكورة في الأئمة عندهم وغيره. طيب اظهروا لنا المصحف. لا، قالوا لا نظهر المصحف. طب انتوا كده اصلا بتحكموا على نفسكم ان انتوا كتمتوا الدين، كيف ان في عندكم مصحف ولا تريدون اظهاره؟ وهذا طبعا من ضمن بلاويهم الكثيرة التي تعدت حد الكفر والعياذ بالله. قال فقال طيب والغير اسم للتغيير، وانما اشار الى قول، وانما اشار المقصود الامام الشاطبي قال اشار الى قول الملحدة وهم غلاة الشيعة ان القرآن العزيز غيروه وزادوا فيه ونقصوا منه. واللي ينظر ومن ينظر الى كلام الشيعة وكتبهم العتيقة، هما الآن ممكن تكلمهم استعملوا لمذهب التقية، تقولون تسألوا أنتم تقولون القرآن فيه تحريف وتغيير، يقولون لا نقول القرآن هو صح. لكن لو رجعت إلى كتب أئمتهم القديمة تجد كلاما يعني شنيع، كلام شنيع في هذا المجال. فقال: وهم قلاة الشيعة الذين قالوا إن القرآن العزيز، وهم قلاة الشيعة إن القرآن العزيز غيروه وزادوا فيه ونقصوا منه. قلت الإمام ابن القاصح: ما قالوه باطل، لأن الله تعالى تولى حفظه بنفسه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، ثم قال الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: ومن روى، طبعا احنا بنقرأ الكلام كلام الشرح في المقدمة لا نطيل فيه، لأن الأصل المقصود في هذه الدورة هو الكلام على رسم الكلمات القرآنية. وعليكم السلام ورحمة الله. ثم قال سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل: ومن روى أي أحاديث رويت. قال: ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا بي قول عثمان فما شهر. هذا قول سيدنا الإمام الشاطبي. قال: ومن روى، الجماعة اللي في الزملاء والغرفة أغلقت، نفتحها مرة ثانية وادخلوا مباشرة. قال: ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا بي قول عثمان فما شهر. لو صح لاحتمل الإيماء في صور فيه كلحن حديث ينثر الدرر. وردت بعض الروايات أن ونسبت إلى سيدنا الإمام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، أنه لما كتبت المصاحف، لما نسخت المصاحف عرضت عليه فقال هذه الكلمة، قال: أرى بي لحنا ستقيمه العرب بألسنتها. طيب، نرى أولا كلام الإمام ابن قصح عليه، ثم إن كان هناك قول نقول به. قال الإمام ابن قصح على هذا الكلام: أخبر، أي الإمام الشاطبي في هذين البيتين، أن هذا الحديث المروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه ما شهر. هو الحديث كما قلت لكم، انه لما كل نسخة المصاحف عرضت على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، فلما نظر فيها قال فيه لحنا، وان هذا اللحن ستقيمه العرب بألسنتها. نرى رد ابن القاصح على هذه الشبهة، ان في بعض الناس بتتمسك، على كل سنة، بعض المشككين يتمسكون بهذه الشبهة. ايه هي الشبهة دي؟ ان سيدنا عثمان لما مسك المصاحف بعد نسخها قال فيها لحن. طيب، ما الجواب على هذه الشبهة؟ قال الامام القاصح: اخبر ان الامام الشاطبي قال: ومن روى ستقيم العرب ألسنها لحنا بي عثمان فما شهر لو صح. يعني أول جواب على هذه الشبهة أن هذا الحديث أصلا ضعيف، هذا الحديث ضعيف ومضطرب في اللفظ. لو أنت يعني صح من المتمسكين، خلاص يكفيك أن ترد هذه الشبهة بهذا القول، أن هذا الحديث ضعيف أصلا ومضطرب في ألفاظه. فكونه أنه ضعيف ومضطرب في ألفاظه، لا يعني خلاص هذا جواب لهذه الشبهة، يعني لم يرد أصلا، معناه أنه لم يرد. طيب، لو كان هذا الحديث صحيحا فما الجواب؟ قال: أخبر أن هذا الحديث المروي عن عثمان رضي الله تعالى عنه ما شهر عنه، أي ما اشتهر عنه. وقال الإمام أبو عمرو الداني في المقنع، كما تعلمون أن هذا النظم، نظم عقيدة تراب القصاد، هو نظم لكتاب المقنع في الرسم لسيدنا الإمام أبو عمرو الداني. وكما تعلمون أيضا وذكرنا قبل ذلك ان الامام الشاطبي رضي الله عنهم اجمعين تخصص في نظم كتب الامام الداني. فعندنا كتاب الشاطبيه اصلا، نظم الشاطبيه هو نظم لكتاب التيسير، الشاطبيه هو نظم لكتاب التيسير للامام الداني، وزاد عليه بعض الاوجه. ايضا الرائيه اللي بنقول عليها عقيله اطراب القصائد هي نظم لكتاب المقنع في الراس. فقال الإمام أبو عمرو الداني في المقنع عن يحيى بن يعمر وعكرمة عن عثمان رضي الله تعالى عنه: إن المصاحف لما نسخت عرضت عليه، أي عرضت على سيدنا عثمان، فوجد فيها حروفا من اللحن، فقال اتركوها فإن العرب ستقيمها أو ستغيرها بلسانها. ظاهره يدل، ظاهره أي ظاهر الكلام اللي نسب على اللي نسب لسيدنا عثمان هذا، الظاهر يدل على خطأ في المرسوم. يعني ظاهر قول سيدنا عثمان لما رأى وقال نحن، ظاهر هذا الكلام لما قال لحن، هذا لحن، قال يدل على أن في خطأ في المرسوم أي المكتوب. طيب هذا الحديث، الجواب رقم واحد: هذا الحديث لا يصح من جهتين، من تخليط في إسناده، إسناده فيه اضطراب، وأن أصلا سيدنا عكرمة تقريبا لم يروي عن سيدنا عثمان، واضطراب في ألفاظه التي نسبت له، لأن ابن يعمر وعكرمة أورد ابن قصح قال: لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمع من عثمان شيئا ولا رأياه. أصلا من روى هذا الحديث اللي هو يحيى بن يعمر وعكرمة نسب القول لسيدنا عثمان وهما لم يريا سيدنا عثمان أصلا، فربما هذا الكلام منسوب عليهما مع جلالة قدرهما سيدنا يحيى بن يعمر وعكرمة، وظاهر ألفاظه تنفي وروده عن عثمان رضي الله تعالى عنه. ليه؟ لماذا؟ يعني افرض انه، هنفرض انه هو صح هذا الكلام، او هنفرض ان الاول نتكلم على السند من ناحيه السند، من ناحيه السند ومن ناحيه الكلام على هذا الحديث. دائما علماء الحديث لما يجي يحققوا حديث كده يتكلم على السند ويتكلم على المتن. رقم واحد عرفنا ان السند فيه ضعف. ليه؟ ايه سبب ضعفه؟ ان ابن عمر وعكرمه لم يسمع اصلا من عثمان، فكيف كيف يروي عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى. ثانيا هذه الالفاظ، هذه الالفاظ اللي رووها، التي رووها عن سيدنا عثمان، وظهر الفاظ تنفي وروده عن عثمان لما فيه من الطعن عليه، لما فيه يعني هذه الالفاظ اصلا تعتبر طعن في سيدنا عثمان. ليه؟ كيف ان سيدنا عثمان وردت الأدلة الصحيحة أنه أراد أن يجمع هذه الأمة على مصحف إمام، ثم يرى في هذا المصحف بعد جمعه لحنا ويترك هذا اللحن؟ كيف؟ إذن هذا الكلام أصلا طعن فيه، طعن في سيدنا عثمان. كيف أنه يرى أنه هو أصلا بعد موقعة اليمامة وكذا، بعد انتشار الصحابة في انتشار الفتوحات الإسلامية، ثم أتى حذيفة بن اليمان فقال لا أدرك هذه الأمة وأراد أن يجمعها، ثم ينسب إلي هذا الكلام إن هو يرى لحن، أن سيدنا عثمان يرى لحنا أو خطأ ثم يتركه، وهو كان حريص أصلا عمل أصلا هذا العمل كان مجموع لجمع الأمة على كتاب واحد بعد الخطأ، بعد التضارب اللي كان حصل، فأراد أن يجمع الأمة على كتاب واحد، ثم يرى هذا، ثم يرى فيه لحنا ويتركه، هذا طعن فيه رضي الله تعالى عنه. قال: لما فيه من الطعن عليه في منصبه ونصيحته للمسلمين، فغير ممكن أن يتولى، غير ممكن أن يتولى لهم جمع الصحف مع سائر الصحابة، ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحنا وخطأ، يتولى تغييره من يأتي بعدهم. طيب كيف يرى لحنا والصحابة اللي هم أفصح الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الصحابة أفصح الناس يرون أن في خطر ويتركونه، هيتركونه بعدما تنعجم الألسنة، يتركون هذا اللحن بعدما تنعجم الألسنة العربية الأيام دي، معظمها فيها عجمة، كيف سيقيمون هذا اللحن؟ فإذا هذا الكلام طعن فيه سيدنا عثمان. إذا ردت هذه الشبهة رقم واحد بأن السند، أن الرواية، أن السند نفسه فيه اضطراب، وأن المتن نفسه فيه طعن على سيدنا عثمان، لأن الألفاظ لا ت... لا لا عقليا أن سيدنا عثمان أراد أن يجمعهم على إمام واحد، فكيف يرى لحنا ثم لا يغيره ويتركه؟ طيب هذا الكلام على من ناحية الإيه؟ من ناحية تحقيق الحديث ومن ناحية ضعف الحديث. طب هنفرض أن هذا الحديث صحيح، هنفرض أن هذا الحديث صحيح، يعني هو الأئمة لم يتركوا ثغرة في أي مجال من جلول، لم يتركوا ثغرة. طيب هم ردوا من ناحية الرواية. طيب فرضنا أن هذا الحديث صحيح، كيف نرد الشبهة؟ طيب قال لو صح قوله، لو صح قول سيدنا الإمام الشاطبي، لو صح أشار إلى أبي عمرو الداني في المقنع، فما وجه ذلك لو صح عن عثمان؟ سيدنا الإمام عمرو الداني يقول، طيب ما وجه ذلك لو صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال وجهه أن يكون أراد باللحن المذكور فيه التلاوة. لحظة واحدة، نفتح غرفة الزوم. لحظة واحدة، حتى تفتح غرفة الزوم. إذن الكلام على الحديث يتعلق من ناحية السند ومن ناحية المتن، أما السند فهو ضعيف، أما السند فهو ضعيف، أما من ناحية المتن سنرى قول رد الإمام الداني. من ناحية المتن أصلا تكلمنا أيضا أن هذا الكلام يعتبر طعن على سيدنا عثمان، فكيف أنه أراد أن يجمع الأمة على إمام واحد ثم يرى فيه لحنا ويتركه؟ غرفة الزوم، سبحان الله. طيب الحمد لله فتحت. طيب نرى كلام الإمام الداني على كيف لو صح هذا الحديث. فقوله لو صح أشار إلى أبي عمرو الداني في المقنع، فما وجه ذلك عن عثمان رضي الله تعالى عنه؟ قال وجهه أن يكون أراد باللحن المذكور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وجهه أن يكون أراد باللحن المذكور في التلاوة دون الرسم، التلاوة دون الرسم، فإن كثيرا منه لو تلي على حال رسمي لتغيرت ألفاظه. انتهى كلامه. ده كلام هو عمرو الداني، يعني يوجه كلام سيدنا عثمان على ان احنا لو اعطينا المصحف على الرسم الموجود فيه لبعض الناس التي ليست لها علاقة او ليست لها دراسة او ليست لها دراية برسم المصحف سيقرأ خطأ، لأن هناك كثير من الحروف محذوفة، هناك كثير من الحروف محذوفة في الرسم، الألفات محذوفة بكثرة، يعني مثل كلمة الكتاب دايما مكتوب الكتب، سيقرأ الكتب الكتب الكتب، يعني مثلا كلمة الليل مكتوب لام واحدة، كلمة نونجي مكتوب أيضا بنون واحدة، كلمة مثلا الهمزات التي ترسم على الواو وترسم على الياء سيخطأ في قراءتها. كلمة لا أوضعه مكتوبة لام لا أوضعه بالنفي، وكلام كثير في الرسم من ليس له علاقة بدراية علم الرسم سيقرأ هذا الكلام خطأ إن لم يتلقاه إن قرأه بنفسه. فإذا هذا توجيه الكلام لو صح الحديث. إذا توجيه المقصود به اللحن، المقصود إن هم سيلحن في التلاوة إذا قرأ بنفسه بدون شيخ يعلمه. فقال: وقد تأول قوم اللحن الذي في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه على تقدير صحة ذلك عنه بالرمز والإيماء والإشارة. يعني إيه بالرمز والإيماء والإشارة؟ وأن ذلك من قولهم: لحنت له ألحن لحنا إذا قلت له على وجه يفهم به ما تريد دون غيره. يعني أنت بتكلم واحد، يعني أنت بس على سبيل المثال، يعني أنت قاعد، أنت جلست في مجلس معين وأردت أن تكلم شخصا ما في هذا المجلس دون جميع الناس بحيث إن كلهم ما يفهموش، هو بس اللي يفهم كلامك. فاتكلمت بكلام عادي بس هو يعتبر بينك وبينه زي ما يكون كده، زي ما بنقول عنها في علم العلم حديث علم الشفرة. علم ايه؟ الشفرة. ان انت كلمته بلفظة معينة الناس هتفهمها بمعنى، الناس هتفهمها بمعنى مخالف وهو سيفهم المعنى الصحيح الذي اردته انت. هو سيفهم. واضح الكلام؟ انت تكلمت بجملة معينة، هذا الشخص الذي تريد أن تبلغه هو فهمها، فهم القصد منك إيه، لأن هو عارف أنت بينك وبينه شفرة معينة. لكن الجميع الناس التانية ستفهمها بفهم آخر، زي ما مثلنا زي كلمة الكتاب مثلا، كلمة الكتاب في المصحف كلها مرسومة بحذف الألف غالبا، وكلمات كثيرة مرسومة بحذف الألفات وحذف الواوات وحذف الياء. جميع من ليس له، اللي مش معاه شفرة علم الرسم هيقرأها خطأ، اللي مش معاه شفرة علم الرسم المصحف سيقرأ هذه الكلمات خطأ، أما من درس علم الرسم وعارف إن في حذف وكده سيقرأها كلمة الكتاب وليس الكتب، الصابرين وليس الصابرين، هكذا. قال: وقد تأول قوم اللحن في الذي في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه على تقدير صحة ذلك عنه بالرمز والإيماء والإشارة، وأن ذلك من قولهم: لحنت له لحنا ألحن إذا قلت له على وجه يفهم به ما تريد دون غيره. فيحتمل أن يكون بمعنى الإيماء في صور من القرآن نحو الكتاب والصابرين وما أشبه ذلك في مواضع الحذف التي صارت كالرمز يعرفه القراء إذا رأوه. يعني اللي يعرف الكلمات دي القراء، الناس اللي فاهمة اللي درست علم الرسم فقط. لكن واحد هتجيب واحد عادي حتى لو معاه دراسة جامعية وملوش علاقة بعلم الرسم ولا عارف المحذوف ولا الزائد ولا الثابت ولا المبدل ولا رسمات لا ولا رسم الهمز ولا كده سيقرأ الكلام خطأ. فقال: إذا رأوه، أو يكون بمعنى الإشارة من قوله تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، أي في إشارته. كان المنافقين يشيروا البعض بعض الكلمات، فأعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بإشارتهم. فقالوا: ولا تعرفنهم في لحن القول. ويحتمل التوجيه الثاني لكلام سيدنا عثمان، ويحتمل أن يكون في النوع الثاني كقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: لأن أقرأ وأسقط أحب إلي من أن أقرأ وألحن. وأسقط أي أنسى، يحذف كلمات، أحب إلي من أن أقرأ وألحن. وجمعهما الشاعر في قوله ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. والدرر جمع درة ثم عطف، ثم عطف قال: لأوضع وجزاء الظالمين لأذبحنه وبأيد. ففهم الخبر، يعني سيدنا الإمام الشاطبي أعطى لك بعض الأمثلة التي ممكن أن التي هي توجيه لكلام سيدنا عثمان لكلمة إن وجد فيه لحم. إيه؟ ما هو إن في كلمات إن أنت كشخص عادي مالكش علاقة بالمصحف أو دراسة الرسم هتقرأ هذه الكلمات خطأ. ما هي هذه الكلمات يا سيدنا الإمام الشاطبي؟ قال وقيل معناه الإمام الشاطبي قال وقيل معناه أي معنى كلام سيدنا عثمان في أشياء لو قرأت بظاهر الخط بالظاهر كده شاف الكلمات ظاهرة كده لا تخفى على الكبرى، يعني هو الشخص العادة يقرأها خطأ لكن هي لا تخفى على الكبرى أي متخصصين في هذا العلم. مثل إيه؟ مثل كلمة لا أوضعه اللي هي في سورة التوبة لا أوضعه خلالكم ولا أوضعه خلالكم يبغونكم الفتنة، وكلمة جزاؤه برسم الهمزة بالواو جزاء الظالمين، أو كلمة لا أذبحنه أيضا بلا نافية مكتوبة لا نافية وبعد كده أذبحنه لا أذبحنه لكن ألف زائدة في الرأس، ألف أصلا بتاعت لا زائدة في الرأس، فمعروف المدارس الرسم هيعرف إن الألف دي زائدة فيقرأها صح لا أذبحنه، لكن لما من لم يدرس هيقرأها لا أذبحنه بالنافي. وبأيدٍ كلمة أيدٍ اللي في سورة الذاريات والسماء بنيناها بأيدٍ مرسومة بيائين من ليس له علاقة بالرسم هيقرأها خطأ. فافهم الخبر، هذا هو ده سيدنا الإمام الشاطبي وجه لك كلام سيدنا عثمان. قال ابن القاصح على هذا الكلام يقول إن من آخر آخر لا إن شاء الله هم ده آخر بيت أنا أشرحه وبعد كده نختم الحلقة إن شاء الله. قال يقول ابن القاسم إن من الناس من تأول اللحن في قول عثمان رضي الله تعالى عنه على أن تقرأ القرآن بظاهر الخط في مواضع من القرآن منها لا أوضع خلالكم هتقرأ خطأ، لا أوضع زي أصلا لا أوضع بالتأكيد، فلو قرأت بظاهر الخط لقيل لا كما يؤتى بلا النافية ثم يقول بعدها أوضعه لأنها مرسومة كذلك، وكذلك رسموا جزاء الظالمين أي بعد الزاي ألفا بعدها واو وبعد الواو ألفا. طب واحد يقول لك طب يعني كلمة جزاء الظالمين؟ واحد ممكن واحد إيه المشكلة يا جماعة في كلمة جزاء الظالمين؟ إيه المشكلة فيها؟ أصلا الهمزة في الأول ما كانش لها صورة، انت ممكن تقول ممكن تقول ان عادي ما كلمه جزاء واضحه انت بالنسبه لك واضحه لان اصبحت مضبوطه اصبحت الهمزه مضبوطه ضابطه لها صوره امامك، لكن الاول ما كانش لها صوره اصلا. يعني كلمه مكتوبه جزاء مكتوبه ازاي؟ ج جيم ز جيم زي الف واو هتقراها جزاو جزاو على رسم على كقراءة سيدنا عثمان سيدنا حمزة وقفا يعني، فهي الهمزة مش لها صورة، فلو قرأ بظاهر اللفظ على في المصحف العتيق هيقرأ جزاو جزاو الظالمين. فقال بعد زي ألف بعدها واو وبعد الواو ألفا وكتبوا لأذبحنه مثل الأوضاع وكتبوا بنيناها بأيد بألف بعد الباء والموحدة بيائين قبل الدال، وكذلك من نبأ المرسلين لأن الهمزة في النبأ مرسومة على الياء فمكتوبة النابة، يعني لو على القراءة الأولى بدون صورة الهمزة كما هي موجودة اليوم في المصحف هتقول نبي هكذا القراءة الأولى. وكلمة سأريكم الواو زائدة سأريكم، والربا مكتوبة بالواو والربو هتقرأ والربو، المهم يكون في خطأ من نحو دي. هذه بعض الكلمات التي يمكن التمثيل بها على القراءة الخطأ إذا قرأت بظاهر اللفظ. قال فلو قرأ كذلك بظاهر الخط لكان لحنا لا يخفى على الكبار من أعيان العلماء ففهم ذلك. ثم ننتهي نقف على هذا البيت، نبدأ إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة بالكلام على إعجاز القرآن من أول قول الناظم واعلم بأن كتاب الله خص به بما تاه البرية عن إتيانه ظهرا. نقف عند هذا البيت، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خير صلى الله الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.